بالنسبة للحقن، الحقن والإبر تختلف كما لا يخفى على شريف علمكم إلى قسمين عندنا من جهة الفقه، هل هي مغذية أو غير مغذية؟ فإن كانت غير مغذية فالكلمة أنها لا تفطر الصائم، هذا الشيء يضرب في العضل أو في نحو ذلك، ويكون تأثير موضعي وليست فيه مادة مقوية للجسم. أما إن كانت هذه المادة مقوية مغذية، ما ضابط مغذية؟ طيب فيها ماء، أكيد فيها ماء. الكلام عند الفقهاء، هل هذه المادة تقوم مقام الطعام والشراب؟ يعني لو ما أعطي إلا هذه الإبر ما يحتاج يأكل؟ واضح الضابط، وهذا عليك تحديده. لو ما أعطي إلا هذه الإبر يكفي عن الطعام والشراب؟ إذن هذا يعد طعاما وشرابا يفطر الصائم، فتفتي بأنها مغذية وأنها مفطرة. إحنا طبعا لنا في هذا المسألة نحيل للأطباء، نقول ارجع للطبيب واسأله هل هي مغذية أو غير مغذية. قد يقول الطبيب إيش يعني مغذية، إيش قصدكم يعني، أكيد فيها ماء. قصدنا هذا، هل لو اعتمد عليها يكتفي عن الطعام والشراب مثل مثلا القرب المغذية أو لا؟ إن كانت بهذه الصورة فإن الفتوى أنها تفطر الصائم. بالنسبة